كونه يذكر أن الجهل كان من نصيبه ولم يعلم أنه يؤثر على عقد الزواج. لا يؤثر الجهل هذا, لا لا لا يؤثر, لأن الأمر معروف بين المسلمين, والجهل مثل هذا لا وجه له. نعم.